ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأحكام المتعلقة بسجود السهو. وهذه يا أخواني الأكارم الأحكام المتعلقة بسجود السهو مهمة للغاية، تهم الإمام والمأموم والمنفرد. والأهمية القصوى في ذلك للإمام، وإن كان المأموم والمنفرد لا يخلوان عن الاهتمام بها، لكن لأننا نجد أن كثيرا ممن يتقحم المحراب ليصلي بالمأمومين ويظن أن الصلاة بهم هي عبارة عن حفظ بعض الصور من كتاب الله عز وجل أو حسن الصوت، وهو لا يعرف شيئا من أحكام الإمامة ولا يدرك الكثير من الأحكام المتعلقة بسجود السهو. ولذلك لاحظوا يا أخوان الأكارم أن العلماء رحمهم الله تعالى يؤخرون سجود السهو بعد الحديث عن الصلاة بشكل أغلبي، يذكرون صفة الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومكروهات الصلاة ومندوبات الصلاة أو سنن الصلاة، ثم يذكرون سجود السهو. بعد ذلك في الغالب يبدون يتحدثون عن قضايا متعلقة بأحكام صلاة التطوع والأحكام المتعلقة بسجود التلاوة والسجود الشكر والأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وأحكام قصر الصلاة وما يتعلق بذلك، ثم بعد ذلك يدخلون في صلاة الجمعة وصلاة العيد والكسوف والخسوف وإلى آخره. لكن أقصد من حيث الصلاة الفرائض وما يتعلق بذلك، لاحظوا أن سجود السهو تقريبا هو آخر باب يتعلق في الأحكام المتعلقة بحكم الصلاة، فهذا يدل على أهمية تعلمه ومعرفته. وإنني والله لا أسى كثيرا حينما أجد بعض من يدز نفسه للصلاة وهو لا يعرف هذه الأحكام، أحكام سجود السهو، كيف يمكن أن يصلي بالناس؟ أحدهم كان يقول لي سجود السهو محله، بعض العلماء قال قبل السلام وبعض العلماء قال بعد السلام. الأمر في ذلك بسيط يا شيخ، لا نشدد. الحقيقة من يقيس الأمور بهذه الطريقة غفر الله عز وجل لنا ولهم، يقيسون على أشياء غير صحيحة وغير ثابتة. سيتبين الآن لماذا. لأن سجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب أو سنة، ومنه ما هو مما يتعلق بكونه مباحا، فيجب علينا أن نفرق ما بين سجود السهو الواجب وما بين سجود السهو المندوب المسنون وما بين سجود السهو المباح، قبل أن نتحدث عن محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، غير ذلك الأحكام المتعلقة به. طيب، لما تكلم إذن عن الأركان والواجبات قال: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص ولشك. يشرع يعني المشروعية تكون إما للوجوب أو للسنية أو للإباحة، وهذا سيأتينا بإذن الله عز وجل. سجود السهو يشرع سجود السهو. لماذا سمي سجود السهو؟ لأن المرء في صلاته قد يتعرض إلى شيء من السهو، والسهو في اللغة كما يقول ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر أن السهو في الشيء تركه من غير علم. لاحظوا، السهو في الشيء تركه من غير علم، أما السهو عن الشيء فإنه تركه مع العلم به. فتقول سهوت في الشيء، أي أنك تركته من غير علم به، وتقول سهوت عن الشيء، تركته وأنت تعلم به. وهنالك فائدة مهمة كذلك نبه عليها بعض الفقهاء في كتبهم، أنهم فرقوا ما بين الساهي والناسي، فقالوا أن الناس إذا ذكرته بأمر تذكر، هو نسيه، لكن حينما تذكره يتذكر، أما الساهي فحينما تذكره لا يتذكر، يقول لا لا لا أتذكر أنني مثلا نسيت ركعة أو أنني زدت ركعة، فلذلك يعد ساهيا، يعد ساهيا. فإذا هنا الفرق ما بين الناس والساهي، أن الناس إذا ذكرته يتذكر خلافا للساهي. طيب، السجود السهوي يشرع للزيادة أو للنقص أو للشك، ما الدليل على ذلك؟ أما دليل حديث الزيادة والنقص فدليله حديث أخرجه الإمام مسلم، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل بصلاته أو نقص فليسجد سجدتين. طيب، ما دليل السجود للشك؟ دليل السجود للشك حديث أبي سعيد الخدري الصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا هذا هو الدليل. إذا السجود في السهو يكون إما لزيادة حصلت في الصلاة، أو لنقص حصل في الصلاة، أو لشك حصل للمصلي أثناء صلاته، لا في عمد، لا في عمد، أي أنه حصل له هذا الشيء ليس من قبيل التعمد، لأنه أصلا هو حصل من قبيل إيش؟ السهو. فإذا كان شيئا فيه تعمد فإن سجود السهو لا يكون متعلقا به. كذلك من ضمن القضايا المهمة يا أخواني الأكارم، أن سجود السهو يشرع للشك، لكن ليس لأي شك. فمثلا إذا كثر الشك حتى صار كالوسواس يلزم اضطراحه، وهذا يا أخوان الأكارم واضح يحصل لبعض الناس، أسأل الله يعافيهم وأن يشفيهم وأن يسبل عليهم بستره ورحمته، حينما نجد أن هؤلاء يكثرون من الوساوس، ما في صلاة تمر به إلا ويشك. هذا إيش معناته يا أخوان؟ معناته الرجل عنده وسواس عافاه الله، وبناء على ذلك يقال أنت خلاص اترك هذا الشيء، ريح نفسك. طب ما أدري، أحدهم كان يقول لي: سأتعلق برقبتك يوم القيامة وأقول أن فلان قال لي كذا وكذا. يعني من يصاب مثل هذا الشيء هذا ينبغي أن يعذر، لكن لا يشق عليه. فلذلك من كان يعرف عن نفسه دائما كل ما يتوضأ يقول: أنا ما أدري، تذكرت إني أنا متوضي ولا ما توضيت. طيب، قام وحكى بدي أصلي وراح للصلاة، من أول ما صلى قال: أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا ما كبرت تكبيرة الإحرام، أنا قلت سورة الفاتحة ولا ما قلت سورة الفاتحة. شك دائم دائم دائم، هذه يا إخواني يطرحه الرجل. لذلك ثق ثقة تامة، أنت الآن تعرف نفسك، إذا كثر شكك فاعلم أن هذا وسواس، معنى ذلك اطرحه، معنى ذلك لا تلتفت إليه. يعني هل له سجود سهو؟ لا يلزم سجود سهو أبدا، الموضوع انساه مطلقا، وليس عليك شيء بإذن الله عز وجل. لكن الرجل حاصل له هذا الشيء نادرا أو أحيانا ويعلم أن هذا الأمر ليس لا من قبيل الوسواس، فهذا يلزمه سجود السهو وما يتعلق بسجود السهو من أحكام. طيب، إذن السجود يكون للسهو ليس للعمد، لأن السجود يضاف إلى السهو، فهذا يدل على اختصاصه به، والشرع ورد بسجود السهو. فلو أن شخصا مثلا زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا، ولو كما قال العلماء لو كقدر جلسة الاستراحة، نحن عندنا يا أخواني جلسة الاستراحة في المذهب ليست مشروعة، فلو أن شخصا بعد أن انتهى من السجدة الثانية وأراد أن يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، فإنه وأطال بقدر جلسة الاستراحة عندنا في المذهب أن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بهيئة الصلاة، لأنه أخل بهيئة الصلاة. وقلنا سابقا يعني الحكم في ذلك، وتكلمنا عن هذا وما قاله بعض أهل العلم في هذا الأمر من روايات أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهو واجب. إذن ها انتبهوا الآن، الآن سجود السهو واجب، سجود السهو تعترضه عدة أحكام من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون على مطلق الإباحة أو الجواز. طيب، متى يكون واجب؟ وهو واجب لما تبطل الصلاة بتعمده. إذا تعمد فعل هذا الشيء فزاد شيئا كما ذكرت لكم، ولو على قدر جلسة الاستراحة، أو تعمد ترك شيء واجب من الواجبات، فإن سجود السهو، هيا يا أخواني الأكارم، إيش؟ واجب، واجب. إذن سجود السهو واجب لما تبطل الصلاة بتعمده. ليس معنى ذلك أنه واجب إذا تعمد فعل هذا الشيء. إذا فهم أحد منكم هذا الكلام عني فلينتبه، لا، أقول الشيء الذي إذا تعمده الشخص فعله، إذا تعمد الشخص أن يفعله، فهذا الذي يجب فيه سجود السهو، لأنه قلنا إذا تعمد فعله صلاته باطلة. طيب، إذا سهى في فعله وجب سجود السهو له. فمثلا لو أن شخصا زاد ركنا فعليا كقدر جلسة الاستراحة ساهيا، هذا عليه إيش؟ سجود سهو. لكن لو تعمده هذا خلاص بطل صلاته. إذن إذا فعل فعلا متعمدا في الصلاة وتبطل به، فإذا فعله ساهيا يجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو. طبعا هذا حكم عام، هذا حكم عام. أحيانا هنالك بعض الاستثناءات، مثلا الشخص الذي يأكل في الصلاة متعمدا، هذه تبطل صلاته. لكن لو أنه مثلا أكل في الصلاة ساهيا، أكلا كثيرا في الصلاة ساهيا، هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. يعني خرجت هذه المسألة عن القاعدة. إذن تلك القاعدة قاعدة أغلبية كلية، إنه إذا فعل فعل متعمد في الصلاة فصلاته باطلة، فإذا فعل هذا الفعل ساهيا فعليه أن يسجد سجود السهو. هذا في الأصل، هذا في الأصل. طيب، إذن هذه يا أخواني يجب سجود السهو له، انتهينا منه. ننتقل إلى الثاني. ما هو الثاني؟ الثاني هو سنة، يعني حكم سجود السهو سنة. سنة ليش؟ قال: لإتيان بقول مشروع في غير محله. رجل مثلا قرأ التحيات لله وهو قائم، هل هذا المكان مكان يصح قراءة هذا الأمر، هذا الذكر فيه؟ لا. فإذا هو فعل هذا، قرأ الفاتحة جالسا مثلا، قرأ التحيات قائما، إذا هنا سنة أن يأتي بسجود السهو. لماذا؟ لأنه أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني مش أنه قاله وهو متعمد، لأنه قاله متعمد هذا لا يسجد له. لو أنه قاله متعمدا لا يسجد له. وهل تبطل الصلاة بتعمده؟ كلا، لا تبطل الصلاة بتعمده. لماذا؟ لأن هذا القول أصلا هو قول مشروع، هو قول مشروع في الأصل في الصلاة، لكن يكره له أن يقوله، يكره له أن يقوله. مثل مثلا لو أن شخصا مسافرا نوى القصر في الصلاة، نوى القصر في الصلاة، ممتاز يا أخوة، فأتم ساهيا، هو نوى إيش؟ القصر. قال أنا الحمد لله رب العالمين مسافرين ولله الحمد المنة، عندنا رخص، من ضمن الرخص كذا وكذا، ومن ضمنها القصر، فهو نوى القصر، لكنه أتم ساهيا، هو أراد أن يصلي الظهر ركعتين، لكن متعود سبحان الله أن يصلي الظهر كم؟ أربعة، فصلى الظهر 4 ركعات ساهيا، طبعا هو ناوي أن يصلي ركعتين، هل نقول أن صلاته قد بطلت؟ كلا، فإذا أتم سهوا يسن له هنا أن يسجد سجود السهو، ولا تبطل الصلاة إن تعمده، بمعنى أنه إذا نوى أن يصلي ركعتين وهو في داخل الصلاة، تذكر أنه في صلاة الظهر وأنه مسافر وأنه نوى أنه أصلا يقصر الصلاة، لكن مع ذلك قال خلاص أنا مش ناوي أني أصلي ركعتين، أنا راح أصليها 4 ركعات، حن لصلاة الحضر، تعمد ذلك، هل نقول بطلت صلاته؟ كلا، لا تبطل صلاته. إذن يا إخواني الأكارم، النقطة الثانية أن سجود السهو سنة إذا أتى الشخص بقول مشروع في غير محله سهوا، راح قرأ الفاتحة وهو جالس، لم يقلها متعمدا وإنما قال ساهيا، فإنه يسن له أن يسجد سجود السهو. طيب، الشيء الثالث، وهو مباح لترك سنة، يعني سجود السهو مباح لترك سنة من سنن، مثلا ترك الزيادة على التسبيحات في الركوع والسجود. أنتم تعلمون أن الركوع كما ذكرنا في دروسنا السابقة أن الواجب مرة، الزيادة 3 مرات، الأفضل كما نقل عن عمر بن عبد العزيز وغيره كما ذكرنا لكم في دروسنا السابقة 10 مرات. الرجل الأخ الكريم قال مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، مرة واحدة. الآن هذا الشخص يا أخوان الأكارم ترك هذه يعني الزيادة، فهل يسجد للسهو؟ قال الأصحاب أنه مباح. مباح، إيش معنى مباح؟ يعني يشرع، مشروع، من حيث أنه جائز، من حيث أنه أمر لا يوجد فيه إيجاب أو ندب، وإنما أمر مباح. طيب، الإمام بن قدامة رحمه الله في المقنع، الإمام بن قدامة بالمقنع قال بعد سياقه سنن الأقوال، أنتم تعلمون أن في الصلاة سنن أقوال وسنن أفعال، من سنن الأقوال كما ذكرنا لكم أنه يزيد عن الواحدة في التسبيح للركوع أو في السجود، فقال رحمه الله تعالى ابن قدامة بعد سياقه سنن الأقوال، قال هذه السنن لا تبطل صلاة بتركها ولا يجب السجود لها، وهل يشرع، هل يشرع السجود لهذه السنن، سنن الأقوال، إذا الرجل لم يقم بها ولم يأتي بها؟ قال الإمام ابن قدامة على روايتين، ثم قال وما سوى هذا سنن أفعال، هنالك كذلك سنن أفعال، سنن أفعال، هذه السنن سنن أفعال فقط لا تبطل الصلاة بتركها، قال ولا يشرع السجود لها، السجود لسنن الأفعال لا يشرع، إذن السجود لسنن الأقوال هل يشرع؟ على روايتين. قال إحنا عندنا طبعا أنه مباح لترك سنة، أبهم الأمر، هل هو سنن أقوال ولا سنن أفعال؟ أبهم الأمر. طيب، هنا يا أخوان الأكارم، سنن الأفعال يا أخواني، لما تكلم الإمام البرهان في كتاب المبدع قال اختاره الأكثر يعني لا يشرع السجود لسنن الأفعال، قال لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها. فيعني لو أن الرجل صلى صلاة لا تخلو هذه الصلاة من يعني من هذه السنن، سنن الأفعال، وبناء على ذلك يعني لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، وستكون هنالك لا يخلو صلاة من أن يسجد لها سجود السهو. لماذا؟ لأنه ترك شيء من هذه السنن، وبناء على أنه من يسجد للسهو بترك السنن قد فعل فعلا مباحا أو مشروعا. نعم، إذن يا أخواني الأكارم، أعيد مرة أخرى أن سجود السهو مباح إذا رجل ترك سنة من السنن في الصلاة. طيب، الآن أنهينا هذه النقاط الثلاثة، ننتقل الآن إلى الجزئية التي تليها، وهي جزئية سهلة وميسرة. ما هو محل سجود السهو؟ ما محل سجود السهو؟ قال محله يعني السجود قبل السلام ندبا، ندبا يعني استحبابا. طبعا يا أخواني، هنا قبل السلام ندبا، ما قال واجبا. إذا هذه نقطة مهمة جدا، إنه إحنا عندنا في المذهب أن سجود السهو قبل السلام استحبابا. استحبابا معناته مش واجبا، بمعنى أنه لا يجب عليك أن تسجد سجود السهو قبل السلام. بمعنى لو أنك سجدت سجود السهو بعد السلام، هل يصح؟ يصح من حيث الجواز الشرعي، يصح، لكنك خالفت فعل السنة. إذن محل سجود السهو قبل السلام ندبا، طبعا إلا هنالك في يعني صورة تكون بعد السلام، لكن الأصل أن سجود السهو عندنا قبل السلام. وقد ذكر الإمام القاضي رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بين جميع أهل العلم في جواز الأمرين، يعني سواء سجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام، الأمر في ذلك واسع، لكن إذا أردت أن تدرك السنة فاسجد قبل السلام. طيب، إلا في سورة واحدة، ما هي السورة؟ قال إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. سلم الشخص هذا عن نقص ركعة فأكثر من ركعة، سلم عن نقص ركعة فأكثر، فماذا يكون السجود؟ يكون السجود المندوب المستحب بعد إيش؟ بعد السلام. بعد السلام. طيب، المؤلف هنا عندنا تابع في قوله هذا صاحب الإقناع. قلت لكم في دروسنا يا أخواني أن صاحب الأخصر كثيرا ما يتابع صاحب الإقناع، تابع صاحب الإقناع. إذن هنا قال إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، ركعة فأكثر من ركعة. طيب، أما الذي في المنتهى أنه يسن أن يكون يا أخواني بعد السلام عن نقص مطلق، سواء كان ركعة هاي أخواني أو أقل من ركعة أو أكثر من ركعة، مجرد النقص. عندنا نقص ركعة فأكثر، نقص ركعة فأكثر من ركعة، لكن عند صاحب المنتهى نقص ركعة أو أقل حتى من ركعة، يسجد إيش؟ يسجد بعده السلام. صاحب المنتهى الذي رجحه أو الذي قعده مشى عليه صاحب التنقيح المشبع اللي هو المرداوي، وكذلك صاحب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى اللي هو الشيخ مرعي الكرمي رحمة الله عليه. فإذا سواء إذا كان نقص ركعة أو أقل أو أكثر، فإنه يسجد إيش يا أحبتي الأكارم؟ بعد السلام. طيب، هذا التنبيه ذكرته حتى تتضح لدينا الصورة. طيب، الآن يا إخواننا في الله، قال السجود يكون بعد السلام. لقصة ذي اليدين. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في القوم أبو بكر وعمر، وكان ذلك الشخص موجود، وهاب أبو بكر وعمر أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر، لم أنا يعني لم أنسى هذا الشيء، ولم تقصر الصلاة. فأخبره ذو اليدين بهذا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأتم الركعتين، ثم بعد ذلك صلى الركعتين طبعا، ثم بعد ذلك سجد سجود السهو بعد أن سلم، يعني سلم ثم بعد ذلك إيش سجد سجود السهو. ليش؟ قال لأنه نقص ركعة فأكثر. طيب، قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها، يعني قبل إتمام الصلاة عمدا، بطلت، يعني بطلت إيش الصلاة. إذا سلم، هيا أخواني الأكارم، إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته. ليش؟ لأنه طبعا حصل فيها كلام وكان باقيا منها أركان، لأنه مثلا هنا حصل هنالك يا أخواني إيش حصل هنالك يعني كلام بعد هذا السلام، والصلاة أصلا لم تتم، لأنه في هنالك نقص، هنالك نقص. فإذا هنا إذا سلم قبل إتمامها، يعني إتمام الصلاة عمدا، عمدا تعمد ذلك، بطلت الصلاة لأنه تكلم في ذلك. طيب، إذا سلم قبل إتمام هذه الصلاة ساهيا، هو سلم وما كان يعرف، ساهيا وبدأ يتكلم مع أصحابه، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما تكلم مع ذو اليدين وكذا، فهو سلم ساهيا، فهل تبطل الصلاة؟ كلا، لا تبطل، لم تبطل، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولأن كلامه يا أخواني الأكارم، الكلام في الحقيقة كان شيئا لم يعقل كونه قد تكلم بي فيه في أثناء الصلاة، يعني ظن أنه فعلا قد انتهى، ظن أنه فعلا قد انتهى. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فعلوا هذا، ثم بنوا على صلاتهم، لأن جنسه مشروع فيها، فأشبه الزيادة فيها من جنسها، فأشبه الزيادة فيها من جنسها، كما ذكر العلامة عثمان ابن جامع في الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات. طيب، فإن ذكره قريبا، إن ذكره قريبا، ذكر ماذا؟ هيا يا أخواني، ذكر الشيء الذي نسيه قريبا، وكان هذا ذكره له قريبا عرفا، يعني لا لم يطل في ذلك ولم يفحش، حتى لو أنه خرج من المسجد كما نص على ذلك الإمام أحمد، أو أنه مثلا ذهب وصلى السنة، وهو ذكر أن هنالك شيء إيش قد نسيه، فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة التي شرع فيها نفل ولا غير نفل حتى، ثم إذا كان هنالك فصل ليس طويل، ثم يعود إلى الشيء الذي تركه، يعود إلى الشيء الذي تركه، ويتم الصلاة التي كان إيش التي كان هنالك فيها نقص، ثم بعد ذلك إيش يسجد لسهوه، ثم بعد ذلك يسجد لسهوه، كما ذكرنا لكم أحبتي في الله في حديث ذو اليدين الذي ذكرناه لكم قبل قليل. ثم رحمه الله تعالى قال: وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. طيب، إذا لم يذكر الشخص هذا السهو في مدة قريبة وطال الفصل وطال الزمن، أو أن هذا الشخص أحدث، إذا هنالك في أخواني نقص في الصلاة حصل، لكنه لم يذكر سهوه الذي قد حصل في نقصه، ممتاز يا أحبتي في الله، وطال الزمن، أو أنه أحدث، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ تبطل الصلاة. لماذا؟ معروف الحدث، لا يخبر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والكلام الذي كان هنا، سواء كان الإمام أو المأموم، أو فهنا سواء كان الكلام عمدا، سواء كان الكلام سهوا، سواء كان الكلام جهلا، سواء كان كل ذلك، ما دام أنه طال الفصل ولم يتم الصلاة، فإن الصلاة إيش يا أحبتي في الله؟ تكون السابقة بطلت. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كذلك إذا قهقه رجل بعد ما انتهى من الصلاة، رأى موقف معين فضحك وقهقه قبل أن يتم الصلاة، بطلت. لماذا؟ كفعل الحدث، كفعل القهقه في صلبها، في صلبها يعني في داخل الصلاة، في داخل الصلاة. نعم. طب لو أن رجل نام فتكلم، أو سبق يعني على لسانه حال قراءته، هاي يا أخواني الأكارم، شيء معين مثلا، فهذا لا تبطل، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة به. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نفخ، نفخ يعني نفث من فمه هواء، نعم، فبان حرفان، مثلا حرف الهاء وحرف الواو، أو حرف الألف وحرف الهاء، نفخ فبان حرفان، أو انتحب، انتحب بكى، لكنه لم يبكي لخشية الله، وقعت عليه مصيبة، أو أنه تذكر موقفا أحزنه، أو أن رجلا لنفترض مثلا ضربه قبل الصلاة فشعر بألم ووجع فبكى إلى آخره، أو انتحب، انتحابه لم يكن من خشية الله سبحانه وتعالى، أو تنحنح، أخرج حروفا وكان ليس له حاجة، قال بلا حاجة، قال فبان حرفان، حصل حرفان، حرفان قد بانا، ظهرا، هل تكون صلاته صحيحة؟ كلا، تبطل الصلاة. ما الدليل؟ الدليل قول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم، من نفخ في صلاته فقد تكلم، كما رواه سعيد المنصور. طيب، لو أن شخصا كانت له حاجة للتنحنح، لو أن شخصا كانت له حاجة للتنحنح، هل يجوز له أن يقولها إذا كان له حاجة وبان حرفان؟ فإن صلاته لا تبطل. والدليل ما روي عن علي أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي وابن ماجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. فالمراد إنه إذا كان هنالك لحاجة لا تبطل الصلاة. والمروذي رحمه الله تعالى ذكر أنه كان يأتي الإمام أحمد رحمه الله وكان يتنحنح في صلاته، يعني الإمام أحمد، حتى يعلم المروذي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشغول أو أنه يصلي. طيب، هنالك يا أخواني الأكارم بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في الفتاوى المصرية أطال كثيرا في هذا الموضوع، وقال إن الصلاة لا تبطل بالتنحنح، ولا تبطل بالأنين، ولا تبطل، سواء كان هذا لعذر أو لغير عذر. وأطال الإمام، يعني أحمد، الإمام آسف ابن تيمية رحمه الله، هو واسمه أحمد، وأطال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في إيش؟ في الاستدلال لذلك. هذا رأي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن حقيقة لو أنه كان لعذر نعم، لكن لغير عذر، لو أن رجلا تنحنح كل شوية، تنحنح كل شوية، تنحنح يتنحنح، هذا يا إخواني يخرج عن هيئة الصلاة والخشوع في الصلاة. الشيخ الإسلام ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سعل عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي حتى يكون في صدره كأزيز المرجة من البكاء، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع، والتثاؤب لا يحصل إلا بصوت. كل هذه الحقيقة، حتى التثاؤب في حاجة، يعني في سبب معين. كذلك مثلا السعال، هذا سبب معين. رجل عطس، هذا سبب معين. هذه كلها حقيقة لها أسباب، والسبب يساوي العذر. لكن لو أن رجلا مثلا تنحنح تنحنح تنحنح، أذكر مرة وإحنا كنا في المدرسة، مع أنه كنا سبحان الله في معهد علمي في العلوم الشرعية، لكن تعلمون أنه أحيانا لا يكون في طلاب مشاغبين. فكنا نصلي الظهر، فكان يأتي أحد الطلاب ربما يصاب ربما بعطاس أو كحة، وكان عددنا أكثر من تقريبا 1000 طالب أو 1100 طالب، وكنا نصلي في مصلى ضخم جدا. فكان إذا قام واحد صلى وكح، يكح اللي بجنبه ويكح ثم تكون مهزلة. والله يا أخواني، نسأل الله السلامة والعافية. بالإعدادي تقريبا، صف يعني تقريبا ثالث إعدادي، عمرنا 15 عاما، يكون يمكن الله أعلم 200 واحد يكح يكح. هذه يا أخواني تلاعب. فالقصد من الكلام أنه التنحنح من غير حاجة بصراحة يخشى على صاحبه أن صلاته لم تقبل. لذلك إن قلنا بأن صلاته جائزة، لكن في جميع الأحوال تكون الصلاة فيها نقص كبير جدا يخل بها. لذلك قول الأصحاب في ذلك أنه إذا بان حرفان لغير عذر فإن صلاته باطلة، قول قوي للغاية، وهو ليس قولهم فقط، فهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكننا نحن نتحدث في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، لو أن شخصا مثلا، أحبتي في الله، بكى مثلا وغلبه البكاء وبان منه حرفان وأكثر، هل نقول صلاته باطلة؟ لا، صلاته ليست بباطلة إذا غلبه البكاء، بل إن الله عز وجل ذكر في مدح الصالحين أنهم يبكون، فقال سبحانه وتعالى: خروا سجدا وبكيا. والبكاء أحيانا يصدر عنه صوت، يصدر عنه صوت عن الباكي. طيب، هنالك مسألة مهمة جدا. لو أن شخصا أكل أو شرب عمدا في صلاته، هل يجوز؟ إذا كان في فرض فإن صلاته تبطل، سواء كان الأكل قليل أو كثير، صلاته باطلة. طيب، إذا كان في نفل فإنه يبطل كثير الشرب. طبعا كثيره عرفا، إذا عرفا يعني ما فحش في كل أحد بحسبه، كما يعني قال ابن عباس رحمه الله. لو أنه مثلا كان في النفل وأكل ساهيا أو جاهلا، أو كان في فرض وأكل ساهيا أو جاهلا، هل تبطل صلاته؟ إذا أكل يسيرا لا تبطل صلاته، لأنه كان ساهٍ أو جاهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والخطأ من قبيل الجهل، والنسيان معروف يدخل فيه السهو. فإذا كان ساهيا أو جاهلا لا تبطل إذا كان الأكل أو الشرب يسيرا، كما بين ذلك الإمام الحجاوي في الإقناع. ذكر صاحب كشف المخدرات رحمه الله البعلي أن مفهوم ما قطع به في المنتهى ومختصر المقنع أنها لا تبطل بيسير شرب فقط في النفل عمدا، لا تبطل الصلاة بيسير شرب فقط في النفل عمدا. هذا مما ذكره رحمه الله تعالى، فخص الشرب فقط ولم يتكلم عن الأكل كما ذكر صاحب الإقناع رحمه الله تعالى. طيب، لو أن شخصا ترك لقمة في فمه لم يمضغها، يعني مثلا علك، مثلا علك لم يمضغها ولم يبتلعها، أبقاها في فمه حتى فرغ من الصلاة، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. طب هل ينالها حكم تكليفي معين؟ هل ينالها حكم من الأحكام؟ نعم، يكره ذلك، يكره ذلك. لماذا يكره ذلك؟ لأن ربما ينسى فيمضغ، ربما يبتلع، ربما يحتاج إلى أثناء القراءة لا يستطيع أن يقرأ جيدا، فتكون أو تكون لقمة مثلا يحتاج إلى أن يلوكها، فإلى غير ذلك. فإذا يكره ذلك. طيب، إحنا قلنا إنه وضع اللقمة لم يمضغها ولم يبتلعها، هل تبطل صلاته؟ قلنا لا تبطل صلاته. طيب، لو أنه وضعها هل تكره صلاة، هل يكره وضعها؟ نعم يكره وضعها. طيب، لو أنه لاكها لكنه لم يبتلعها، جلس يلوكها مثلا مثل ما ذكرت لكم علك يلوكه أثناء الصلاة، ممتاز، لاكه ولم يبتلع، هل تبطل صلاته ولا لا تبطل صلاته؟ نقول إذا كان كثر هذا الشيء فيكون مثل العمل الذي يكثر في هيئة الصلاة، رجل كل شوي يريد أن يضبط الشماغ أو الغترة أو الحطة أو العقال أو الجرافة أو مثلا واحد شاري جرافة بسعر جيد كل شيء يتفرج عليها معجبته يتفرج عليها وكذا، أو واحد يريد أن يضبط المرزام، هذا في الخليج كثيرا، السعودية كثير منهم قد ينشغل بتعديل المرزام أو كذا، أو بعضهم ينشغل بتعديل الجرافة في الدول الأخرى، أو هذا يا إخواني، أو ينشغل ببعض الأشياء، هذا كل بلد نجد فيها، الخليج هنا والجزيرة هنا والشام هنا ومصر هنا وكذا، نجد أحيانا للأسف الشديد أخطاء تقع بسبب الكثرة. طيب، فالكثرة هذه هي مشكلة قد تبطل الصلاة. إذا كان إذا لاك اللقمة هذه أو كان مثلا علك وكان كثيرا، فإن صلاته قد بطلت، فإن صلاته قد بطلت. أما إذا كان يسيرا لاكها مرة أو مرتين، يعني المهم أنه لاكها شيئا يسيرا، فإن صلاته لا تبطل. لكن لو أنه لاكها كثيرا أو أنه بدأ يديرها في فمه ولم يبتلعها، فإن صلاته إذا لم تكن ذلك كثيرا فإن صلاته صحيحة ولا تبطل. ذكر ذلك الإمام صاحب كتاب الرعاية والإمام صاحب كتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، الآن مهم الكلام جدا، يحتاج إلى انتباه يسير ليس كثيرا. من ترك ركنا غير التحريمة، شخص ترك ركن من أركان الصلاة غير التحريمة، يعني غير تكبيرة الإحرام، سهوا ترك الركوع، ترك السجود، ثم بعد ذلك تذكر هذا الركن المتروك بعد أن شرع في قراءة ركعة أخرى، ممتاز، بعد ما ركن من أركان الصلاة ترك ركوع أو ترك سجود، تذكر هذا الركن بعد أن وصل إلى الركعة الثانية في قراءة ركعة أخرى غير الركعة اللي ترك منها، يعني ترك اللي ترك منها الركعة الأولى، الركعة الثانية تذكر فيها، ماذا يكون الحكم؟ قال بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، بطلت المتروك منها، الركعة المتروك منها بطلت، وصارت الركعة التي شرع في قراءتها اللي هي الركعة الثانية مكانها، يعني مكان تلك الركعة. ليش؟ لأنه لا، خلاص لا يمكن أن يتدارك ما فاته من المتروك، خاصة أنه قد تلبس ودخل في قراءة لركعة أخرى، فكانت ركعته السابقة في حكم الأمر المعدوم الملغي ليس له علاقة. طيب، لو أن شخصا مثلا قال الله يسامحكم تريدون اني ابطل تلك الركعه، لا انا اريد ان ارجع مره ثانيه اعدل الذي كان عليه ثم ارجع للركعه الثانيه، بمعنى شرع في الركعه الثانيه ثم تذكر انه ترك الركوع او ترك السجود، فرجع إلى الركعة الأولى ليأتي بالركوع أو يأتي بالسجود على الشيء الذي تركه، بعد أن شرع في قراءته في الركعة إيش؟ في الركعة الثانية، ورجع إلى الركعة الأولى عالما عامدا. ما يكون حكم صلاته؟ ماذا يكون؟ بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه تحرك حركات كثيرة خرجت عن هيئة الصلاة وأبطلها، من حيث كون ذلك الشخص قد رجع إلى شيء أصبح ملغيا، فليس هنالك فائدة منه. طيب، هنا المسألة ذكرناها، اللي هو قلنا إنه إذا ترك ركن غير التحريمة بعد شروعه في القراءة. طيب، قبل شروعه في القراءة، ثم هنا قال إيش؟ وقبله، يعني قبل الشروع في القراءة، إذن ها ترك السجدة في الركعة الأولى، وقبل أن يشرع في القراءة للركعة الثانية تذكر إنه نسي السجدة في الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ يعود فيأتي به. طبعا هنا في مبهمة، يعود إيش؟ يعود استحبابا، ولا يعود من باب الإباحة، ولا يعود من باب الوجوب؟ قلت لكم أخص المختصرات في كثير من المبهمات، يعود وجوبا، يعود وجوبا، فعليه أن يرجع، يعود وجوبا، يكون هذا الأمر واجب عليه، لازم عليه أن يرجع إلى ذلك الركن الذي تركه فيأتي به، لأن هذا الركن ليس أمرا مما يسهل تركه، وإنما هو ركن فلا تصح الصلاة إلا به. نعم، فلا يسقط هذا الركن بالسهو ولا غيره. طيب، إذا لم يعد عالما بذلك عامدا، ماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم أن صلاته باطلة. طيب، قبله يعني قبل الشروع في قراءتها، يعود فيأتي به وبما بعده، يأتي بهذا الشيء الذي يعني نسيه من الأشياء التي كانت يعني من ذلك الركن، وبما بعده يأتي به وبما بعده، لأنه لما أتى به يكون قد أتى به على النحو الملزوم به، ثم يأتي بالشيء الذي يكون بعده، لأن الذي أتى به بعده حينما أراد أن يقوم للركعة الثانية لكن قبل أن يشرع به، مما فعله يعني خلينا نعيد مرة أخرى، هو نسي السجدة، خلينا نقول الأولى، ممتاز، نسي السجدة الأولى، أو نسي سجدة من السجدات، لم يسجد إلا سجدة واحدة. الآن بعد السجود قام للركعة التي تليها فكبر، هنا الآن عملية قيام، كأنه في حكم أنه لم يقم به لأنه نسي، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع فيسجد السجدة، ثم يعود فيقوم إلى الركعة الثانية، لأن الشيء الذي أتى به حتى لو أتى به من قيام أتى به في غير محله، لأن محله كان بعد الركن المنسي، وهذا أمر يعني بغير خلاف عند من ذكرهم الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. رجل مثلا ذكر الركوع، فعليه أن يأتي بالركوع ويأتي بكل ما بعده، لأن كل شيء الذي بعد فعله بعده، واحد مثلا نسي أن يركع وإنما سجد، فماذا عليه؟ هل يقول مثلا والله أنا راح أرجع أسوي الركوع فقط بس بعدين أقوم للركعة الثانية لأني أصلا سجدت سجدتين وما شاء الله وطولت في السجدة وخشعت فيها؟ نقول له خشعت ولا ما خشعت؟ أعد السجود، لأنه أنت الآن فعلت شيئا ليس له علاقة بالصلاة، فكأنك لم تفعل، فتركع فتسجد فتركع فترفع من الركوع فتسجد سجدة أولى وتسجد سجدة الثانية وتجلس بين السجدتين وتسجد السجدة الثانية ثم تقوم. هكذا تكون قد أديت. طيب ثم قال وإن أو نعم قال ويأتي بما بعده وبعد السلام كترك ركعة. طيب يعني إذا لم يتذكر هذا الشخص ما تركه من هذه الأشياء إلا بعد السلام، إلا بعد أن سلم، قال فهذا كأنه قد ترك ركعة، كأنه قد ترك ركعة كاملة. فماذا يفعل؟ يقوم يركع هذه الركعة ثم يسجد للسهو قبل السلام كما بين ذلك صاحب الإقناع وصاحب المنتهى. طبعا احنا قلنا انه الاصل بانه المذهب انه من سلم عن نقص فايش يسجد ايش بعد السلام. احنا قلنا هذا يا اخواني الاكارم بارك الله فيكم، انه اذا سلم عن نقص يا اخواني الاكارم فانه يسجد بعد السلام. طب ليش هنا يسجد قبل السلام؟ صاحب الاقناع قال انه ترك ركن فتبطل كل الركعة، فكأنه ترك ركعة، فكأنه ركعة ترك ركعة كاملة. طيب وطبعا نص على هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حرب، في رواية حرب. ثم قال رحمه الله تعالى وإن نهض عن ترك تشهد أول ناسيا لزم الرجوع. هنا مسألة مهمة جدا يا أخواني الأكارم، لأنه فيها أحكام متعلقة بأحكام أحكام متعلقة بهذه المسألة. رجل نهض ولم يتشهد التشهد الأول، يعني نهض للركعة الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول ناسيا، نسي ذلك. الآن عندنا أشياء مهمة جدا علينا أن نعرفها. قال لزم رجوعه، يعني يلزم الرجوع، هو نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، نقول يلزم رجوعه، يجب عليه أن يرجع إليه إذا ذكره قبل أن يستتم قائما. يعني هو مجرد أنه نهض عن ترك التشهد الأول، ما تذكر التشهد الأول فنهض، أثناء النهوض يجب عليه أن يرجع إلى هذا التشهد الأول قبل أن يستتم قائما. ليش؟ حتى يقوم يفعل هذا الشيء الواجب. أي نعم، ويجب على المأمومين أن يتابعوه على ذلك، حتى لو أن المأموم حتى لو أن الإمام اعتدل، بمعنى أنه وقف، يعني كاد أن يقف، حتى لو أن الإمام كاد أن يقف يجب عليه أن ينزل ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يتابعه كذلك حتى المأمومين ثم يجلس للتشهد. هذا في حال أنه لم يستتم قائما، خلاص لم يقف قائما. طيب في حال أنه استتم قائما، في حال أنه استتم قائما هل يجب عليه أن يرجع أو لا؟ نقول لو أنه لم يستتم قائما كان وجب عليه أن يرجع، لكنه في حالة أنه قد استتم قائما فإنه يكره رجوعه، يكره رجوعه. ما الدليل على ذلك يا حنابلة؟ ما الدليل؟ طبعا هذا ليس حنابلة فقط للتفرد به، لكن ما الدليل على ذلك يا أيها الأصحاب؟ قالوا الدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما، ما استتم قائما، ما ثبت قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، يعني لا يخلص، لا يرجع مرة ثانية للتشهد الأول، فلا يجلس وليسجد سجدتين اللي هو سجدتي إيش؟ التشهد. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وكذلك ابن ماجه بسند لا بأس به، وأقل أحوال هذا النهي الكراهة. طيب لو أنه شرع في القراءة، إذن عندنا الحالة الثالثة. الحالة الأولى قلنا إيش؟ إنه ذكر أنه نسي التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، فقلنا إنه يلزم عليه أن يرجع. الحالة الثانية استتم قائما، فقلنا أنه يكره عليه أن يرجع. الحالة الثالثة إنه شرع في القراءة، قام الإمام ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تذكر إنه إيش؟ تذكر إنه التشهد الأول أصلا ما قاله، فهل يترك القراءة ثم يرجع مرة ثانية ثم يرجع ويتشهد؟ نقول لا، لا يجوز له، يحرم أن يرجع وتبطل الصلاة. إذا رجع بعد أن يشرع في القراءة. طبعا تبطل الصلاة إذا رجع بعد أن يشرع في القراءة إذا كان عالما متعمدا، إذا كان عالما متعمدا. لكن إذا كان ناسيا أو كان جاهلا أو كان تلخبط أو حصل عنده نوع من ارتج عليه، لم يستطع أن يدرك ما يفعل أو كذا، فإنه لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عفي لأمتي الخطأ والنسيان، علم لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب ثم قال: ويتبع مأموم. أيوة، المأموم ماذا يفعل؟ يتبع المأموم الإمام، المأموم يتبع الإمام. الإمام مثلا نسي شيئا ما، هل المأموم يتبعه؟ نعم يتبعه إذا كان ناسيا الإمام هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به أي ليتابع، فلا يجوز لك أن تختلف عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، لاحظوا، لما قام عن التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة، وفعله جماعة من الصحابة. إيش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا يا أحبتي الأكارم أن الإمام أحمد والإمام الترمذي روايا، وقد صحح هذا حديث الإمام الترمذي، عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة فنهض في الركعتين، صلى بنا المغيرة فنهض في الركعتين، يعني ما جلس للتشهد الأول، فقلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، من باب ينبهه يعني اجلس، فمضى يعني أكمل. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فتابعه المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة، فلا يلزم الرجوع إذا سبحوا به بعد قيامه. خلاص الإمام لا يلزم أن يرجع إذا سبحوا به بعد أن قام وخلاص. أما إذا سبحوا به قبل أن يقوم ولم يرجع الإمام، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل المأموم؟ لو أنهم سبحوا بالإمام قبل قيامه والإمام لم يرجع، فماذا يفعل المأموم؟ يتشهد المأموم لنفسه، ها يا أخواني، ولا يتابع الإمام. لماذا؟ لأن الإمام ترك شيئا واجبا عمدا، واجبا عمدا. طبعا عمدا عند الإمام عدم، يعني عدم رجوعه، ربما ما تذكر هذا الأمر، ربما أنه كان لديه رأي ما، لكن نحن نعتقد أنه نبهناه وسبحنا به خلاص أنه يجب عليه أن يرجع. لكن هنا سبحوا به قبل قيامه، هيا يا أخوان الأكارم، ولم يرجع الإمام، فإنهم يتشهدوا لأنفسهم ولا يتابعون لأنه ترك واجبا متعمدا. أما إذا رجع قبل شروعه في القراءة فإنه يلزمهم أن يتابعوه، إذا رجع الإمام قبل أن يشرع في القراءة يلزمهم أن يتابعوه. لو شرعوا فيها يعني حتى لو كان مجرد شروع فيها، حتى لو كان مجرد شروع فيها، لكن ليس إذا رجع بعدها لخطئه فإنهم ينوون إيش؟ مفارقته. باختصار شديد يا أخواني، كل واجب يترك المصلي ناسيا يرجع له ما لم يتلبس بالركن الذي يليه. كل واجب يتركه المصلي ناسيا فإنه يرجع له ما لم يتلبس بالركن الذي يليه. طيب الصور التي ذكرناها سابقا، ما هي الصور؟ صورة أن الإمام إذا نهض عن ترك تشهد أول ناسيا فإنه يلزم رجوعه إذا ذكره قبل أن يستتم قائما، ويكره رجوعه إن استتم قائما، ويحرم رجوعه وتبطل صلاته طبعا إن رجع بعد أن شرع في القراءة. هذه الحالات قال الإمام ابن بلبان رحمه الله: يجب السجود لذلك مطلقا، يعني يجب السجود في جميع الصور المذكورة لما تقدم. نعم، يجب السجود في جميع الصور المذكورة لما تقدم، لأنه السجود لترك الواجب، يعني السجود لترك الواجب سهوا فإنه إيش؟ واجب. السجود لترك شيء واجب وقد تركه الشخص ساهيا فإنه واجب. طيب، آخر مسألة، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. من شك في ركن أو عدد. طيب، هذه المسألة يا إخوان الأكارم تفيدنا قضية، إنه الرجل الذي يشك في الركن وفي عدد الركعات، تردد يعني في فعل هذا الركن وتركه، فماذا يفعل؟ يجعله على الأقل اللي هو اليقين، يجعله على الأقل وهو اليقين، لأن الأصل عدم هذه الأشياء التي شك فيها، تردد. عندنا كذلك في المذهب أن الظن داخل في الشك، الشك هو تردد الأمرين مع عدم جواز ترجيح أحدهما على الآخر. أما الظن، التردد مع الأمرين أو بين الأمرين مع ترجيح أحدهما على الآخر، فلذلك يسمى هذا الظن ظن أغلبي. أما الشك ترددي، ترددي، ما في شيء واضح. طيب، فالظن يدخله الأصحاب مع الشك، يعني سواء أكنت يا أخي الكريم تعتبر أن شكك لا يوجد فيه شيء أرجحي أو أغلبي، أو أنه على شك مستوي الأمرين سواء هذا أو هذا، فكله يبني فيه الشخص على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأقل. ما هو اليقين؟ هو الأقل. طبعا هنا لاحظوا، يبني على اليقين وهو الأقل من شك إيش؟ في ركن. من شك إيش؟ في ركن، تردد في فعل هذا الركن أو ترك هذا الركن، ها؟ فيجعله كمن يتيقن إنه هذا الركن قد تركه. طيب، لو أنه شك في ترك واجب، لو أنه شك في ترك واجب، إحنا هنا نتكلم عن ركن، لو أنه شك في ترك واجب، ها، هل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ لا يجب عليه سجود السهو كما في الزاد، كما في الزاد. لو أنه شك في ترك واجب لا يجب عليه السجود كما في الزاد. إذن هنا قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو في عدد، يعني في عدد اللي هو إيش؟ عدد الركعات، يعني صلى ركعتين أو 3 ركعات، ركعة أو ركعتين، يبني على الركعة، 3 ركعات أو ركعتين، يبني على ركعتين، وهكذا. ويستدلون على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا شك أحدكم في صلاته فلن يدري كم صلى 3 أو 4، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل سلامه، فإن كان قد صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان قد صلى 4 كانت ترغيما للشيطان، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهو هنا يتحرى الصواب من خلال أنه استعمل اليقين واستعمل الأقل وهو الأحوط، ويكون بذلك قد استوفز أو حاز ما يعتقد بإذن الله عز وجل أنه قد أصاب فيه، أنه قد أصاب فيه. طبعا إحنا عندنا يا إخوان الأكارم إن هنا الشك كما ذكرنا لكم بارك الله فيكم، سواء كان في تردد أمرين أو حتى لو كان في غلبة أو حتى لو كان في غلبة ظن. طبعا عند بعض أهل العلم يا إخواني الأكارم بارك الله فيكم جميعا، الأمر يفرقون فيه فيما لو أنه تردد ما بين الأمرين فيكون له حكم معين من خلال السجود، متى يكون قبل السلام أو بعد السلام، أو أنه إذا كان قد شك بين أمرين ولكنه غلب شيئا معينا، فمتى يكون السجود؟ هل يكون السجود بعد السلام أو أنه يكون السجود قبل السلام. لكن إحنا قلنا بارك الله فيكم أن عندنا الأقل هو المتيقن، سواء كان شكا فإنك تعمل بهذا، أو كان غلبة ظن فإنك كذلك تعمل باليقين وهو الأقل، من دون أن ترجح شيئا. فلا يوجد تفريق عندنا ما بين الشك مع التحري أو الشك مع البناء على اليقين. التحري اللي هو غلبة الظن، أي نعم، لا يوجد عندنا نحن في المذهب فرق ما بين الشك مع التحري أو الشك مع البناء على اليقين، أي نعم، هذا عندنا في المذهب. أما طبعا في أقوال أخرى مال إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هنالك في تفريق ما بين من يتحرى وما بين من لا يتحرى، لكن نحن نتحدث عما في مذهبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقه في الدين. وبالطبع يا أخوان الأكارم، فإن أحكام سجود السهو بفضل الله عز وجل سهلة ميسرة وليست صعبة، لكن تحتاج فقط إلى ضبط بعض المسائل. وأظن أننا إن شاء الله تعالى قد أجملنا إجمالا لا بأس به في هذا الأخصر. إذا ضبط هذا الإجمال تهون كل المسائل بإذن الله عز وجل الأخرى، لأنها عبارة عن تفريعات عن هذه الأصول. نسأل الله ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وصلى اللهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.